بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله النعمين. الكلام في نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر. ما موجود في كلمات العلام في بحوثهم المطبوعة والمسجلة وكذلك كتب المفصلة من كتب الاستدلالية أقصد هذا فيها تشويش في هذه المسألة. وهناك من يدعي الشهرة في جواز النظر وهناك من يدعي الشهرة والروايات هذا غير واضحة. يقول يجوز النظر ولكنها لابد من مراعاة أهل المرعى وبل تعصبهما هذا تجاه تجاه ابنتهم بعد موتها. وهناك ما يقتضي الجواز بل بالإطلاق وفي بعضها الجواز بل جواز اللمس من وراء الدرع والقميص مطلقا بل وجواز اللمس يعني جواز النظر أيضا لمقتضى ما جعلناه من القاعدة حيث يحرم النظر يحرم اللمس يحرم اللمس يحرم النظر أيضا. فمعنى ذلك إذا جاد اللمس جاد النظر أيضا. وعليكم السلام شيخ جليل. هذه حالة هذا في الأدلة والروايات الواردة في المقام. وما الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة أنه لا بد من الالتزام بانقطاع زوجية بمجرد موت أحدهما. الزوجية انتهت وليست هذه ميتة بزوجتين للحي ولا الميت زوجا للامرأة التي ما زالت في قيد الحياة ليس. بل لا يصدق على الميت أنه إنسان أو أنه زوج أو أنه زوجة كل ذلك انتهى. وعلى هذا الأساس نلتزم بأن الأدلة المقتضية حرمة اللمس وحرمة النظر لا تشمل الميت أصلا. الزوجية انتهت ولذلك يجوز للزوج أن يتزوج بالخامسة ولو قبل الدفن بعد موت زوجته بالخامسة وبأختها وببنت أخيها وببنت أختها مباشرة بعد موت الزوجة فلو كانت هي زوجتان. ثم إذا قلنا بعدم انتهاء الزوجية فمتى تنتهي هذه الزوجية؟ هذا بعد أيام تصبح ترابا تصبح عظاما نخرة وترابا أو مفرد أحدهما احترق وصار رماد وكم بمجرد موته صار رمادا. وهل إذا قلنا هذا رماد زوج أو زوجتنا فنسأل أنه متى تنتهي هذه الزوجية؟ عنوان عدة الوفاة هذا نقول حكم تعبدي روعي فيه هذا احترام الزوج. ولذلك هذا ربما نلتزم بعدم عدة الوفاة للزوج الميت الكافر هذا لا نلتزم هناك. لو فرض زوج مات أو أفرض ما أسلمت فانتهت الزوجية فكانت هناك عدة فمات الزوج فانقلبت تلك العدة إلى عدة الوفاة هذا. ولكن إذا كان ميت كافرا ربما نلتزم بأن لا احترام للكافر فليست هناك عدة الوفاة أصلا. فعلى هذا الأساس نلتزم بأن الزوجية انتهت بل إنسانية انتهت إذن. فعلى هذا الأساس تلك الأدلة الدالة على حرمة النظر الرجل إلى المرأة حرمة النظر مرعى إلى الرجل وتكشف أحدهما أمام الآخر تلك الأدلة منحصرة في حال حياة الناظر والمنظور، حال الحياة المنكشف والمنكشف له. وإذا كان عهد الطرفين ميتا والآخر حيا فتلك الأدلة لا تعم ولا تشمل أبدا. وعلى هذا الأساس التزمنا فيما تقدم، ولو لم نصرح بهذا المطلب، التزمنا بأن ما ورد من حرمة التكسيل الأجنبي للأجنبية، المرأة للرجل والرجل للمرأة، حكم تعبدي. هذه ليست بامرأة، كانت امرأة، ولا شكل امرأة، ليس بامرأة، كان رجلا ليس برجل، شكل رجل. أحكام الرجل لا يعم الشكل، ولا يعم الشكل أحكام المرأة، وإلا السنب المنحوت هذا بشكل رجل المرأة أيضا تشمله أحكام الرجل والمرأة حيات. ولذلك التزمنا في فتاوينا بل بأن أنه أدلة حرمة النظر لا تشمل صورة الرجل وصورة المرأة، وإنما نمنع عن النظر إلى امرأة صورة المرأة أو صورة الرجل لاعتبارات أخرى، لا لأنه نظر إلى المرأة ونظر إلى الرجل، مثلا قد يكون حتكا، وقد يكون مثلا يثير رغبة جنسية غير مسموحة مثلا، ونحو ذلك عناوين أخرى، وليس عنوان الرجل وعنوان المرأة هو الذي يمنعنا هذا من نظر إلى صورة الرجل وصورة المرأة. فعلى هذا الأساس تلك الأدلة الدالة على الحرمة كلها انتهى دورها، هذا لا تشمل ما إذا مات أحد الطرفين الزوج أو الزوجة. إطلاق زوج الزوجة على ميتين هذا إنما هو هذا إطلاق مسامحي، وهذا طبعا لإطلاق العرف، وإلا فليس هو حقيقة. الشارع لا يؤمن بالزوجية، هذا الشارع لا يؤمن بالزواج بعد ذلك أبدا. فإذا كان الأمر كذلك فمطلقا على أساس أنه يجوز النظر يجوز اللمس، وهذا لو كان محلول محلل العقل لجاز أكل اللحم الآخر. إذن كل ذلك لا دليل الحرمة. وتلك القاعدة قاعدة حرمة النظر، حرمة تكسيل أحدهما للآخر، إذا كان أجنبيين حكم تعبدي بحت وليس من جهة عنوان الزوجة والزوج. ذلك الحكم التعبدي جاء عليه الاستثناء، استثناءات هذا الطفل والطفلة، ملين تقدم الكلام فيه الزوج والزوجة، أيضا بعلاقة ما كان عليه، هذه زوجة يعني كانت زوجة، هذا زوج لها يعني كان زوجا لها، بعلاقة الماضية هذا إطلاق المشتقى على ما انقضى عنه تلبس مجاز. ها هنا لابد أن نلتزم بالمجاز، حتى ولو التزمنا في بحث المشتق في الأصول أنه حقيقة في من قضى عنه تربط، ها هنا بالخصوص لابد من أن نلتزم بأن الإلتاق مجازا، وإلا نسأل أنه متى تنتهي هي زوجية لود حتى إذا صار تراب، هذا يبقى قائمة إذا كزوجية قائمة على عليها، فلابد من الإلتزام بإنقطاع العلقة تماما. فإذا كان هذا الحكم التكسير وهو منع من التكسير للرجل والمرأة أجنبيين حكم تعبدي، وحكم هذا الطفل كان استثناء، وحكم الزوجين أيضاً استثناء، فهنا هذا الاستثناء هذا التكسير يجوز، جاء استثناء من ذلك الحكم. أما مسألة الكشف ونحو ذلك فقد عرفنا من روايات بعضها تدل على جواز بالإطلاق، بعضها تدل أنه يجوز له لمس من وراء الدرع، بعضها يقول المرأة يجوز لها نظر إلى عورة الرجل مع أنه من كتا زوجية مطلقا، وإنما يكون من المرأة لبشاعة منظرها كما في بعض الروايات، أو مراعاة لشعور أهل الزوجة إخوتها أبوها ونحو ذلك. وهذا نهو من الغيرة، هذا والإسلام يعظم الغيرة ويشجع على الغيرة، ولذلك كان نبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول على ما روي كان رحم الله أبي إبراهيم كان غيورا وأنا أغير منه. الغيرة من الإيمان قال جاء رأس من الجسد. من لا غيرة له لا إيمان له. فالشارع المقدس يشجع على الغيرة. ولذلك ولو قال إمام أن هذا تعصب من أهل الزوجة ولكن إمامهم يراعي شعورهم. ما يقول لا لا يهمكوا هذا ادفعهم افعل كذا. إمام قال يراعي شعورهم. فمعنى ذلك أن هذه الأحكام وهو عدم جواز النظر زوج لزوجته وزوج لزوجها أو بعض استغفر زوجك زرعت في الروايات يجوز لها النظر إلى عورة زوجها هذا ومنع الزوجة هذا إنما منع حكم أخلاقي وليس حكما تعبديا أبدا. ولذلك نحمل أدلة المانعة النظر الزوج إلى عورة زوجته بعد موت حكم أخلاقي ونحمل على الكراهة فقط. هذا هو الحل السليم هذا لهذه المعضلة حسب الموازين الفقهية والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم. والحمد لله بالعالمين. يعني في نظركم يحتاج